في الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام مقدرش أطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما أفكر فيك أنا لغاية منام والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينيمنيش لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل ولا من ايامك يوم ما بيوحشنيش ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها كل أحلامي ما بيكسبنيش ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل أيامي عيني في كل أحلامي ما بيكسبنيش علشان أعيش جربت ولا مليون طريقة وعرفت غيرك بس حبك صعب نسيانه بكون معاك وفي بالي انت والحقيقة بغمض عيني وخيلك مكانه والشوق بيبات يا حبيبي وساعات لو زاد الشوق ما ينيمنيش لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل ولا ليل